أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أكان البحث والكلام في المطهرات وكان عاشرها الغيبة، حيث تقدم أن ثوب الإنسان أو ما يعد من توابعه، هذا إذا علمنا بنجاسته، ثم غاب الشخص أو غبنا عنه، هل يحكم عليه بالطهارة أو لا؟ طبيعي، والله بالله تالله لازم هاي إيدة وكذا، وهذا نحكم عليها بما لأن مع العلم بأنها قد والله يذهب إلى كذا، علم موجود لكن جرت السيرة الأدلة شتري يقول على هسه إذا أكثر من هذه ثيابه وكذا شلون مع العلم بنجاستها. المذكور في كلماتهم أن غيبة المسلمين من المطهرات، فيحكم على ما يعد من توابعه، يحكم عليها بالطهارة مع كونها مشكوكة مشكوكة الطهارة، معلومة النجاسة سابقا مشكوكة، وإذا معلومة الطهارة سابقا استصحب بعد هذا، مو عنوان الغيبة. صحيح. أو هذا أما تعد الغيبة من المطهرات همات في مسامحة في التعبير، فمو هي الغيبة المطهرة، هذه الغيبة بشكل إخبار الثقة وإخبار ذي اليد. شلون إذا ذو اليد أخبر كان إخبار هو مطهر لو لا أمار على هذا، هم كذلك الغيبة، إلا مو قضية أنه هي نفس الغيبة مثل الشمس مطهرة بنفسها. ذكر في المقام شروط إذا توفرت حينئذ يحكم على الشيء بالطهارة، على الثوب بالطهارة. الأول أنه إذا صح إذا أنا اللي أريد شنو أحكم على ذلك الثوب بالطهارة أو النجاة، إذا احتملت أنك قد طهرت، مو إذا قاطع بأنك ما مطهر مع ذلك، مو قضية عبودية. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني المعتبر أنه جنابة ما تكون ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة، هو نفسه يطلق عليه المتهم بالوين متهم لعله أسموها لعله الحائض متهم، لأن تقول لك فترة الحياة الصلاة ما أكون هاي فقيها أحسن من عندنا تقول هو الطهارة والنجاسة لأجل شنو الصلاة ودم الزوال، وقال من صلاة مواجب عليه وزر مواجب خلي شنو هذا الأمر الثاني. فإذا أحتمل أنك قد طهرته. اثنين، ما تكون جنابك ممن لا يبالي بالنجاسة والطهارة. ثلاثة، أنت هذا الشيء تستعمله فيما يشترط فيه طهارة الصلاة وذنب الطواف، مو أنه هذه القطعة البدلة حاطها بالمخزن ذاته. لما كنت قبل شهر تستعملها جنابك وشفتها تنجست، ولما غادرت ورجعت بعد شهر تذابها من، فهذا ما يفيد. فإذا ذن الأمور الثلاثة. البعض أضاف أمرين آخرين نذكرهما بعد قليل، فني واضح هذا؟ خب، اعتبار العلم اعتبار احتمال أنك تطهر مطهر، هذا هو واضح لأني مع العلم، لأنه مع العلم بعدم تطهيرك أطلع به نجاسة. نجاسة معظم هذا معنى نحن. لذا قال أما مطهرية الغيبة فللسيرة المتشرعة المانع من جريان الاستصحاب بيناه يوم الأربعاء. وأما اعتبار احتمال التطهير فواضح، لأنه إذا احتمال ما موجود فأنت تتيقن حينئذ بمن فواضح للجزم أو الاطمئنان. ليش جاب الجزم والاطمئنان؟ الجزم في صورة عدم وجود احتمال ولو واحد بالمليون، بينما الاطمئنان لا، إذا فرض واحد بالمية أو أقل، واحد بالألف، واحد بالألف. وأما اعتبار القيدين الأخيرين اللي قلنا شنو جنابك، لست ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة، بالنجاسة يعني بالطهارة تبالي، وماذا تستعمل فيما يشترى، ما حاط بالمخزن وتارك لبسه للثوب، واضح؟ خب اعتبار هذين القيدين يكون لأنه الدليل على مطهرية الغيبة، وقلنا مسامح مطهرية، نقول مسامح هي علامة على طهارة مثل خبر الثقة، مو أنها هي مطهرة. خب الدليل على مطهرية الغيبة هو شنو؟ السيرة، سيرة المتشرعة. أنا ما أحلف بالعباس أن سيرة المتشرعة قائمة حتى إذا لم يكن القيدان متوفرين، ما أحلف وكافيها، لأن السيرة دليل له بيقتصر فيها على القدر المتيقن، والمتيقن من السيرة ما إذا كان يتعاملون في صورة الغيبة معاملة الطهارة في هذا الثوب، إذا كان شنو الطرف ممن يبالي لا ممن لا يبالي، وكان يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف والأكل الشرب. وأما اعتبار القيدين الأخيرين فلأن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على المتيقن وهو مورد تواجد قيدين، واضح هذا؟ بل بإمكان السامي نقدر ندعي أكثر من هذا. إلى الآن كنا نقول شنو؟ ما أدري السيرة منعقدة أو لا في صورة فقد القيدين. هسه أريد أترقى أقولا بل أحب بالعباس أنها ليست منعقدة. إذا كان الطرف ممن لا يبالي أو كان وضع بالمخزن قلنا يستعمل فيما يشترى، أعلم بالعباس المتشرع لم تنعقد سيرته. ليش؟ يقول لك لأنه سيرة المتشرعة مستندها شنو؟ يعني ليش المتشرعة جرت سيرتهم على هذا؟ أكو فرد منشأ لازم، لو الإمام قال لهم ما يبعنا قضية تعبدية، السهلة لا حدا تعبدية، يعني مو الشمس مطهرة الغيبة أيضا مو تعبدية القضية، غمض عينك أنت وقول طال. لا أكو نكتة وهي طبيعة هاي مورد اختلاف، إحنا هذا اللي موجود هنا جاي نبينه، أنه انعقدت السيرة لأجل نكتة وهي أنه ظهور حال المسلم، ظاهر حال المسلم أنت جنابك اللي تجري، ماذا اللي كان ثوبك متنجس، ظهور حال المسلم أنه هذا شنو طاهر، وهذا الظهور شو وقت يتولد؟ إذا حط بالمخزن هو يتولد في ظهور ودغير أنت تتصرف بيه تصرف طاهر ولا ظهور محل ابتلاء، دغير أنت ممن متشرع ممن يبالي بالنجاسة، مو شخص الدين الرباني. أحكي أكثر دولة قال بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقاد السيرة، إذ مستندها السيرة شنو؟ ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال النجس، لكن فيما يشترط فيه الطهارة، وهو هذا الظهور شو وقت يتواجد مطلقا؟ أقول ظهور لك يصير، لا يختص بحالة تواجد قيدان. أيدين. بس إذا هذه دخلت كعنصر هي النكتة عليكم السلام. إذا كانت النكتة في جاري عشان أحمد منا على بعد علقف. إذا كانت النكتة في انعقاد السيرة على التعامل مع ثوبك اللي أنا قبل شهر شفت تنجس وغبت عنك. إذا كانت النكتة في جريان السيرة على التعامل معه معاملة الطائر هو ظهور حال المسلم. أنت صاحب الثوب ظهوري واللي يتولد ظهور إلي أنه هذا طاهر عندك. فإذا كان هذا الظهور متوقف عليه من كان على القيدين المتقدمين وهو أنك إنسان أبالي تبالي بالنجاسة واثنين ما حاطة بالمخزن ضامة وإنما استعمل في معرض الاستعمال. هذا إذا كان هذه هي النقطة هذه راح توجب أن ماذا أن توجب اعتبار قيدين آخرين يصير عن القيود جد خمسة أربعة ويا ذاك احتمال التطهير يصير خمسة. هنا أنا ذكر ثلاث احتمالات عفوا ثلاث قيود. فإذا النكتة أما القيد الأول تكرار أنه أحتمل جنابة طهرتك وإذا ما أحتمل يعني قاطع بأنك ما طهرتك وقاطع بالنجاسة شنو بعد الغيبة هذا حط عليك وتقول والله هذا لأن موضوعي هي هذا صحيح عنك. يعتبر قيدان آخران واحد أنك ممن يبالي اثنين تستعمل في أو في معرض الاستعمال سأل هاي أو من عندي تبرع من كيس الخليج ذل القيدين قلنا يعتبران لأجل شنو نقطة اعتبارهم شنو أن السيرة بما هي سيرة فما كانت كذا لأجل ظهور عالم المسلم. وإذا دخل ظهور عالم المسلم لازم تشترط قيدين آخرين في المقام واحد وأنا شو وقت تولد بظهور أنك أنت شنو أنك قد أنك تتجنب الاستعمال. إذا كنت تعلم بأنه قد تنجس أما إذا أنت ما تدري بس أنا شدة تنجس قبل شهر هذا كم بعد هذا ظهور يصير يجوز الطهارة يقول لك أنا مو أنا شو وقت الظهور اللي يصير أنه أنت متجنب استعمال النجس وإذا تدري بي نجس وإذا ما تدري بي نجس بعد ظهور اللي في تجنب النجس ما أقول عن تجنب النجس بل على علم النجس قد يجري الطهارة. إذن هذا الشرط هم ما أحسنت هذا الشرط لأن أنت قد بتيقن بالطهارة صدق وماش حد النجاة صحيح ولا يجري الطهارة مش فإذن هذه النقطة راح توجب اعتبار قيدين آخرين واحد العلم علمك بالنجاسة الطرف الآخر اثنين هم شنو ويعتبر كون الطهارة شرطا في الاستعمال واضح يعني سر غير يعني علمك بالنجاسة بالتنجس وعلمك بأنه بالصلاة شرط أما إذا رأيك أنت الفقهي تقليدا أو اجتهادا أو نتيجة شنو ما مطلع على المسائل تقول حتى بالنجس أم يصير واحد يصلي وإذا أشوفك يصلي يصير مع الظهور إلي بأنه هذا مطهر جنابك ها؟ لازم واضح له لا صحيح أحكي أكثر له لا وإضافة هذين القيدين ذكرها المؤلف وين ذكرها؟ الإضافة في القسم الأول ذاك الصغير هناك قال إذا هذه هي النكتة ربما بعد الناس أضاف قيدين أو أضاف البعض لأجل هذه النقطة قيدين آخرين واحد علم بالنجاسة بالتنجس وعلم بكون الطهارة شرط بس هذا هو يقول القيدين هذا الكلام العهدية ترجع إلى هاي هنا لا أنا هاي أضاف مني أضاف من الخارج هاي أقول هنا خل أقرأه بعدين. قرأت له لا أنا. كل سؤال طبعا. إذ مستندها ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة وهو يختص بحال تواجد القيدين. أقول لا، وهو يختص بتواجد القيدين مضافا إلى آخرين وهما علم المكلف. أنت جنابك اللي جاي أشوفه صاحب الثور. علمك بالتنجس زائد علمك بأن الطهارة شرط في الاستعمال، ولا إذا ما تدري بأصل التنجس. شلون أنا أقدر أقول إن أنت طهارة ظهور ما بس أساس الطهارة؟ إذا كنت متنجس، لكن رأيك أنه الطواف بالنجس والصلاة بالنجس وكذا، والمتنجس لا هذه مش مسألة. هاي المتنجس لا ينجس ما لازم نضيفه. إذا أنجس صارت كذا لعلها وغمان تنفتح لك فند آفات أخرى أنت ما تدري. آه. بعد المطلب بذي قصة هذا صحيح ضفت أنا من عندي من كيسي لا ما المتنجس لا ينجس ينجس ينجس أو لا هذا مو مهم، لكن المؤلف أضاف القيدين لدين ذكرته. أمشي نعم. استبراء الجلاد عندنا الحيوان مأكول اللحم إذا تغذى بالعذرة بعذرة الإنسان مدة من الزمن، هاي قضية عرفية بعد السجاد مو أبو وجبة غذائية واحدة، لا لازم شنو بحيث أنه يصرخ عليه الجلد. حرم لحمه، حرم أكل لحمه ويصير نجس. احنا الساجعين نحكي مو بالأطعمة والأشربة، مو حرمة اللحم في باب النجاسات والطهارات. فلذا نقول عرق شي يصير بدن شي يصير نجس، راح يصير لحمه وعرقه ولبنه وما أدري بوله وذرق ذنبه. يذكر ثلاث عناوين أنا أقتصر على ذنبه، لأن هذه القضية قضية شنو تعبدية مو بدية مو. فإذا الرواية قالت عرق الحيوان عرق الحيوان، بعد لا تقوم تقاعد ولا الميز وتأخذك وتقول شنو ولا بني ما لك انت مش كذلك اللي بني صار نجس وبلك الحرام بس مو نجس بس نعرف نجس. فالقضايا هذه بعد ما اقدر انا شنو امشي جدي هو القلم واحد يكتب واضح له لا هنا المذكور ماذا عرق ولبن وخرق وبول جيد. هذه راح تتنجس بواسطة التغذي الموجب لصدق الموصل في التغذي الموجب لصدق الجلد. طب هذا يبقى ليش وقت يابا يقول إذا منع من التغذي على العذرة وتغذى بغيرها مما هو بغيرها السهل هل أجيبا الحلال لا أجيبا شنو حرام متغذى على مثلا شنو لبن الكلب اللي هو نجس أيضا لا لا عجيب ما أرد أقول إذا تغذى على لبن الكلب ما يزول جلد قد يزول أنا سأجيب القدر المتيح لأن أنا أبحث ما أقول هواية قول غذى على الحمضة على الشعير على خبز مثلا هاي الدجاجة تغذت على العذرة صارت جلالة بعد ذلك شنو اطيتها خبز منقع بالماء ركب بالماء او اطيتها يسموها دخن بالفارسي يسموها رزان او ما ادري كذا ذنيسة اذا تغذت بمقدار يزول عنها اسمه الجلد او الجلال فحينئذ تطهر ويحل أكل لحمها. هسه هذا مش قد يقول لك قضية عرفية يناط هذا بالعرف، لكن إذا ترجع إلى روايات الشاهد بعض الروايات ذكرت للدجاج الجلالة مثلا ثلاثة أيام إذا تغذيها بال هي تعبدية كذا مثلا أو يوم سأنا ذني بعد ثلاثة بطة خمسة هذه تعبدية لا هي وين تظهر الثمرة إذا زال العنوان بأقل من الثلاثة في الدجاج وإذا قضية تعبدية حتى لو الآن ما يقولوا لها جلالة بعد عرقها ولحمها إذا مو تعبدية لا ارتفع عنوان الجلالة وإذا المدار على الزوال فإذا فرض واحدة كانت دجاجة من هاي اللي ثلاث أيام بعد الجلالة يعني بالثلاثة أمات يعني المدار مو على الرواية المدار فأنت لازم بعد تشوف إحنا نحن النيطة ذكر في المتن أن الإناطة بيمن أو أن المدار عليه من صدق العرف على الصدق العرف يدور نجاسة وطهارة مداره خبر الروايات ليش غضيت النظر عنها في يقول ضعفها السندي أو جبل لا أقل ضعفها السندي هسه إذا كانت قوية سندة شلنا نسوي كفى الله المؤمنين قتال ضعيفة السندة إذا ليش تسوي لي التكليف واضح المطلب إذا كان سأل الإمام مثلا عن دجاجة مرة قال ثلاثة مرة خمسة مرة ستة مرة سبعة ممكن لك معناتها في سبب لأن الروايات ضعيفة إذا بدنا عن إنه ما ليس المدار يعني التعبد ديالك اختلاف الروايات حين جعلنا هل نستكشف منه أنه الإمام ترى مو قضية تعبدية قضية لعله في مورد هذا الدجاج الحجازي ثلاثة أيام كافي الدجاج الفرنسي لا يريد له أربعة أيام مثلاً أو الظروف شتاء هذا بعد أنت الفقيه شلون تعالج ذا الاختلاف رواية أطبق نعم. قال استبراء الجلال وهذه العملية منعه من التغذي مدة هسه تطيه أو تخليها شنو اعتصاب أو اعتصاب غذائي تمنعها مهما شحمها اللي نبت على العذرة شنو يزول وكذا المهم إذا خرجت إما بأن تطعمها شيئاً آخر أو بأن تتركها محبوسة لا تأكل إذا زال الجلل المناسب بعد حينئذ إذا قلنا المدار على الجلل بأي معصم مناسب قال استبراء الجلل يظهر عرق الجلال ولبنه وخرؤه وبوله باستبرائه بس الاستبراء بيش لما يتحقق بتركه أو بإعلافه العلف الطاهر هذا سنبين نشير لعله لكنه المناسب قد يقال ما دام المدار على الاسم فحينئذ شنو بأيهما تحقق وللشك في حدوث الجب يقول هذا الجلل مرة تشك في أصل حدوثه ومرة تشك في زواله يعني مرة الآن ما أدري صار جلس صار الدجاجة صارت جلالة أو لا ومرة لا هي الدجاجة الجلالة ما أدري زال عنها عنوان الجلل أو لا فالشك تارة في تحقق الجلل وأخرى في زوال الجلل وكل من هذين الشكل تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية وأخرى يكون بنحو الشبهة لن شوية أخرهن أبين عشر مرة لا أكرر قال وللشك في حدوث الجلل أو بقائه صور يختلف حكمها والمستند في ذلك أما طهارة العرق بالاستبراء فيقول لك أنت راجع الرواية اللي تقول لك هو شو وقت يصير عرق الجلال نجس تعرف من عنده شو وقت يصير طاهر اللي نسميه استبراء الجلال يقول فلأن صحيح هشام ابن سالم باب 15 من أبواب الحديث واحد محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد لهنان السنة الشبيه محتمل عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم هذا علي بن الحكم الأنباري ماشي عن أبي لكنه سأل علي بن الحكم هل هو مثلا شنو شيعي ابن عشر أو لا لعله ممدوح أو لا لأن شفت في مورد في كلام السيد أخوي كذا حسنة هشام لعله من جهة عليه واحد من دول المهم بس معتبر على كل حال عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل اللحوم أو لا تأكل اللحوم الجلالة في المصدر هنا مكتوب ها يقول هنا في المصدر عن هشام بن سالم في المصدر أكو عن أبي حمزة بس هذا ما علينا ما يأثر الظاهر في المصدر يقول أكو لا تأكل لحوم الجلالات هذا ما يأثر لا تأكل اللحوم الجلالة أو اللحوم الجلالات ما يأثر وإن الشاهد هنا هذا لا تأكل مرتبط بيما لا تمنش كتاب لا تمنش ايه اضرب عليه الكمبيوتر وإن أصابك من عرقها طال مجاز فاغسل اغسله شنو يعني نجاسة ها يعني يجب جلس الزميع على كونه نجسا ارشاد الى النجاسة وعلق الإمام سلام الله عليه الغسل عليه من التطهير الجلاله على الجلاله معناه اذا زال الجلال خلاص ما في نجاسه وما في احتمال على انه الامام سلام الله عليه يريد يقول وان اصابك من عرقها شيء فاغسله حتى لو زال عنها عنوان ما دام هي صارت بيوم من الايام خلاص خلاص وصمت عار بعد ما مو هذا ظاهرا الحكم يدور مداري عنه لذا قال أما ظاهرة العرق من الاسم فلأن صحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله علق وجوب الغسل على عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء يزول أيضا وعلى هالمنوال نمشي في اللبن وال باول والخور قال وأما بعد ما عين هناك وأما لبنه وأما طهارة لبنه بما ذكر بما ذكر يعني شنو بزوال بالاستبراء بالاستبراء بالاستبراء فلأن صحيح حفص ابن البختري نقرأ وعن علي ابن إبراهيم يعني منه حليلي عن علي ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم الناشر أحسن ولأجله حسن. قد تسمى الرواية حسنة لأنه تشوف من مدح أو لا توفيق تستفيد في حقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة أخوانانا الجلالة علق الحكم لا تشرب علق عليه من فإذا زال الجلل أقدر أشرب لو لا لو خلص لا تشرب لا أخذ بين الجلالة إذا لا يدور مدار العنوان علق الحكم على ذلك على الجلالة فيزول بزوال بس تبقى عندنا مشكلة واحدة وهي أنه لا هنا أنا الوارد شنو لا تشرب لا تشرب هناك لما بالرواية الأولى خذنا لا تأكل إن هذا مو كافي ضم لي وين هذا العطوية بلا أطعمة ولا أشرب حرمة الأكل مده كان نسر همات يحرم أكله لكن ذرقة شنو؟ طاهر. طاهر ما في ترابط بين هنا نشتون بس هون احنا تعالجنا قلنا اكو ذيل للرواية قال شنو؟ احسن هنا ما اكو شلون لذا قال بعد ما بين وهذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح. يعني معقول يكون أشرب من لبن نجس؟ معقول يتصور إنه أشرب من لبن نجس؟ يعني قصدك يستفاد يعني المفهوم أشرب من لبن الإبل غير الجلاد مش معقول يكون اللبن نجس. ليش؟ اشرب لا تشرب واضح انه عام قد يكون حرام ولا ولا ولا والمفهوم من جد اشربني هي على على على صحه المفهوم يعني. فاذا هذا الاستفاده ولذا قلت على انا في بيان المتن ايش قلت اذا قال لك العرب نجس لا تاخذك او تقول اللبن لان احكام تعبوا ما لها معنى بل تجي رواية تقول اللبن هذا نظري إلى انظر قال وهذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح مو كما هو واضح شنو تعبدا هذا هو شنو النجاسة واضحة لا يقول لك إناقتها مناقة كما هو واضح فأنت إذا تقول ليس مناقان بعد لا يتضح ذلك يعني من هذا ترى يقول لك على أنه ومن الواضح أنه نجاسة اللبن مبنية على من؟ على الاستفادة على الملازمة بين حرمة الشرب ونجاسة جيد فإذا جنابك أنت قلت على أنه هذه ما أؤمن بها الملازمة خش لازم تحكم على اللبن ولمن لبن بعد الاسبراء خب الساحة اترك ما دام هذا لا اخذك هو بعدين يشار الى هناك اجي احكي لك خب يبقى عندنا طهارة البول والخر قلنا هم ايضا على هالمنوال قال واما طهارة البول والخر من حرمة بلي بذلك يعني بالاستبراء فلان صحيح عبد الله ابن سنان باب ثمانية من أبواب الحديث رقم شقد اثنين الكليني عن علي عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله ابن سنان هذه إما حسنة وإما معتبرة قال قال أبو عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا خوهنا نعقب إيه؟ إرشاد إلى النجاسة لكن أقعد عنوان شنو هو؟ مو أغسل ثوبك من أبوالي ما لا يغسل أحرام الجلع إيه بلي الروايتين في مورد اللبن والعرق الجلع عنوان الجلع فقلنا يدور ملا إن أنا العنوان ما لا يؤكل يريد لك شوي وانا شنو شوي وانا عناية يقول وما لا يؤكل يراد منه الأعم مما لا يؤكل ذاتا أو عرضا يعني إطلاقها لازم يكون ماذا منعقد إذا مو نزل واضح حينئذ تأتي وتقول تطبق القول يعني إيش راح يصير اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل شيء ما لا يؤكل قول اغسل ثوبك من أبوال كذا كذا كذا الجلال أيضا واحد منهم لأن هذا هو اللي لا يؤكل بالعرب مطبق الصبر يعني والجلال أكل لحمه مطبق أي لا الأعم المهم إيه؟ المهم هذا شو استفيد من عندك إذا واحد قال منصرف أو مختص هو ابتداء بمن بالحرام الذاتي لا يؤكل ذاتا ما في المستفيد مو أنه بالعارضين هذا بعد غلقت البارد أما أنا قلت لا يعم ما بالحرم أكله ولو بالعارض حينئذ نقول الإمام أنا الغسل بمن بوجود ذلك العارض فإذا زال العارض وخرج عن كونه مما لا يؤكل لحمه يؤكل. فحين أذن أغسل لو لا تغسل توش تستفيد مشي آه توش تستفيد لا هذا سخ بقيس هذا إيه إيه يعني مشكل يعني استفادة الإطلاق مشكل مرة نقول إيه في وطء البهيمة وهي شغلات آه وطء البهيمة أيضا يحرم الأكل إيه مو الأكل إحنا مرة إيه فأزخ الأكل أكل حرام إحنا مو يوم هذا إحنا مرة نقول على أنه الجلال لا يحرم أكل وعندنا رواية نقول إيه هذا الكلام اغسل او لا تغسل صح حتى جنابك يقول الامام اطلب قال ما لا يؤكل لحمه هذا مطلق دعوه حلوه وما لا يؤكل هذا من تخصصه بالذات لازم بالذات كان الامام اذا يجي عمه مش يقول يعني لازم يعني مجبور يجي لك يفصل لك وهو في مقام البيان ويصدق عليه ما لا يؤكل له يصدق على كل حال قال فقد علق وجوب الغسل يعني الترك هي ولا وجوب احنا ما عندنا وجوب تكليفي على عنوان ما لا يؤكل لحمه فاذا زال بالاستبراء لان لما يخرج عن الجلل يزول عنه ايضا شنو عنوان اذا خرج عن الجلل يزول عنه عنوان ما لا يؤكل بعد ما يزول ما لا يؤكل يؤكل لا يجب الغسل احسن فإذا زال بالاستبراء هذا العنوان عنوان ما لا يؤكل زال هو أيضا يعني وجوب الغسل أيضا وبعد ظن عدم الفصل بين القوم هذا وارد بالأبوال خلص يقول لك هذا يحتاج إلى شنو عناية أخرى من ناحية عدم القول بالفصل أو بالأحرى القول لعدم الفصل قال وبعد ظن عدم الفصل بين البول والخرق يثبت الحكم في الخرق أيضا الظاهر هذا أيضا يعني شنو نجاسة وطهارة يعني دليل على نجاسة خرق الكلام يقول باول دلت لا يؤكل أقوال ما لا يؤكل أما من خرق ما لا يؤكل شلون الظاهر هذا عدم الفاصل نحتاجها في النجاسة والطهارة واضح هذا الفاصل اليوم أي واضح مو بعيد مو بعيد قد خصوصية ما أجل هذا كله مبني على أن يكون المقصود من عنوان ما لا يؤكل شنو أعم ذا أحسن ولو بالعام وعدم اختصاصه هذا التفسير بمن بما كان كذلك يعني لا يؤكل بالذات وإذا جنابك يقول لا أنا جماعة ما أقدر أحلف بالعباس أنه فسوى حلب العباس ما يجي ظهور ما في ظهور ما طب شيخنا ما في أولوية أفضل بس هذه ذا ظهور ما أكوخ وظيفتك شنو لما يزول عنوانه جلال لما صار جلال عفوا لما صار جلال فأكسين ما تقدر تطبقه الشك في أنه صار بولا وقرأ نجس أو لا شو تسوي تمسك بيمن قاعدة الطهارة بناء بناء على إجراءات ما شك في نجاسته الذاتية وهي نفس الإجراءات تجي أي وقت أقراها فإن استظهر ذلك وإلا فإن استظهر ذلك فبها ونعم وإذا ما تستظهر تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يقل ما لا يقل بالذات وهذا بالعراق شو نسوي تمسكنا بأصالة بأصل هاي الاحتيال مو بس هنا تبكي لا بس شيخنا هني ما يجي ذا الكلام لأن هني هذا اللي هو البول لأن الجوز الذاتية ايه فكرت ان لا مو تردد لبن لا لا بس نجي اذا نقول هاي الاحتيال تقدر تطبقها باللبن وما مو قلنا وهذا مبني اقرب الصلح قربة الى الله تعالى وهذا مبني على استفادة النجاسة من يعني هي لما قال لك لا تشرب من ألبان تقول المقصود من لا تشرب شنو مو فقط الحرمة بل الحرمة زائد النجاسة فإذا لا قلت لا تشرب حرمة من لبسة تحت اليوم غير جاي تحت نشك حينئذ في نجاسة لبن الجلال فنتمسك ايضا به واضح نفس الاحتياج هاي اللي ما قلت شنو ليش عم نقول نتمسك بال فهي ضيفه انت جناح وهكذا كما اقول في التوضيح شيخ المضار. هذا الكلام تمسكنا بأصل الطهارة، هذا ما مختص بهذا المورد يعمل موردين أصل إنه عم تقول أصل الطهارة. ليش ما بقول استصحاب؟ لأنه هو لأنه كان عنا طاهر ثم إيش كتير أنا وعندنا خص مو لعنة طاير عنا يعني فرنسا أو في هذا موجود. طيب شغلة ثانية إذا ما فينا يعني ما يشوف هذا الموضوع نفسه، هاي الدجاجة مو هي ما نتحول أمس، أول أمس ما كانت جلالة يوم جلالة. شو بالنسبة للأولوية؟ إذا ثبت إنه مثلا لبن هو نجس ما في أولوية عرفية أو عقلية من بول النار والبول والخر واللبن؟ لو أثبت إنه من لبن عرف متشرب المقصود إيه ينجس ويطهر متشرب مو عرف صحيح متشرب يعني سأطبح هذاك هذا مو بعيد مو بعيد. لما أقوله إن إحنا ثبت نجاسة اللبن ولا ثبت لم يثبت نجاسة مو بعيد حلو مو بعيد يعني الحكاية تحتاج إلى بحث. إيه مو عنه شنو لا أسكت أسكت لا تقول لا تحتاج إيه لطيف جميل. خب استبراء أقول لك شنو قال والمراد بالاستبراء هذا نقرأ وبعدين نجي إلى أم المعارك. قال والمراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذر حتى يزول عنه الاسم. هذا يعني منعه من التغذي بالعذر شنو كضريبة على هاي الدجاجة حتى حنطة ما تلطيها وحتى شيء آخر ما تلطيها الذوب ذات اللحم والشحم والهذين المقصود لا تطعمها الذي لا يطبق الرواية هذا. قال والمراد من الاستبراء منعه من التغذي في العذر حتى يزول عنه اسم يعني حتى يزول عنه اسم الجلال أحسنت عنوان الجلال أو الجلال عنه. وقد حددت بعض الروايات الفترة في الدجاج بثلاثة أيام وفي البط بخمسة وفي الشاة بعشرة. بس خل أشوفها أبواب الأطعمة المحرمة لا أريد أشوف على أنه ما أطرب على السقف هذا أو لا أشوف على أنه تمنع يعني كل شيء ما تأكل أو لا تمنع من العذر وتطعم تفتش البعض الأطعمة المحرمة مع أكل الحمد لله أنا في جزء آخر خمسة بعد تكليفنا سقط واضح شنو بعد السادة المقصود إلا أنها لضعفها السندي لا يمكن الاعتماد عليها ومن نقدر. فإذا نرجع إلى صدق العرف قال ويعود المدار على زوال اسم الجلال عرفا جيد. قال تبقى عندنا حالات الشك هي البحث اللطيف وهنا بس أشير البقية لا تارة أشوف أعلم بصدق بحدوث عنوان الجلال هو ما تقدمش وأخرى أعلم بعدم تحقق الجلل لأن هذه كانت لها شنو ذرة وهذا هو واضح وأخرى لا أكلت لكن ما أدري هل صدق الجلل أو لم يصدق. تارة لما نسألك بويا أنت ليش أو أخي لما تشك في صدق الجلل تارة تكون من باب على أنه أنا أصلا ما أدري الجلل شنو يتحقق بثلاث أيام لو يتحقق بيوم أكل يوم وجبة واحدة يصدق الجلل إذا تحقق أو لا لازم فرد 20 وجبة ما أدري شكي من هذه الجهة هذا شك وليد شنو الشبه الحق مفهومية مفهوم الجلل ما أدري شو ينطبق وأخرى لا مفهوم الجلل واضح عندك إذا ثلاثة أيام خلص هذا شو يصير جلّ أقل لا أكثر فبالأولوية لكن ما تدري كانت ثلاثة أو ثلاث يومي ثلاث وجبات كانت إذا قلنا الجلل يتحقق بثلاث وجبات ثلاث لو لا واضح لو لا هذا الشك من جهة المفهوم وهذا شنو الشك من ناحية شنو بنحو الشبه الموضوعية المصداقية. وكل منهما تارة يكون في الابتداء في الحدوث، هذا اللي جبناه الحدوث هذا الأسم، وأخرى لا في زوال الجلد. ما عدنا لسه زال جلل زال من جهة المفهوم أشبه. إذا كان نمنعها يوم واحد مثلا، يوم واحد قطعا بعثة عفوا، ما أدري نمنعها ليوم واحد حتى يزول الجلل أو ليومين، هذا نالا أو جلل. فمن حيث المفهوم آمن لأجل المفهوم أوجب أدي أشك في ارتفاع الجلد، وأخرى أدري إذا منعتها يوم يزول الجلد، لكن ما أدري إذا منعتها يوم لولا صار يوم لولا نحن الشبهة المو. فصير عندنا أربعة مسائل، أربع مسائل: الشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية، الشك في ارتفاع الجلل بنحو الشبهة المفهومية، الشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة الموضوعية، الشك في زوال الجلل بنحو الشبهة الموضوعية. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ضاع الشيخ نعطيك الآخر يوم بالنسبة لهذا الكتاب برأيكم؟ أي إن شاء الله.